صفنا من نسائم هفمينا بني قومي إلى القرآن هبوا نعش أبدا قرونا آمنين نعش أبدا قرونا آمنين رياض الجنة الخضراء بهاء قطفنا من نسائمها الثمينة بني قومي إلى القرآن هبوا نعش أبدا قرونا آمنين نعش أبدا قرونا آمنين ودعوانا لهند كل ليل ليسعد قلبها مر السنين ويجزاها مدى الأزمان خيرا ويورثها من الجنات عينا تجمع عند هند در ذكر بعقد الخاتمات بدا ثمينا بإيمان البنات هناء روحي أريجا فاح في الأرجاء دينا فوردة في المساء تفوح جهرا وفي جنح الظلام تسر لينا وفاتن تسلب الألباب حتى قراءتها تشد السامعين وجوهرة بعقد الذكر تبقى تضيء الحفل دهر اللامعين وإني إن فنيت عطاف قلبي فما لي غير ما يسقي الحنينا فما لي غير ما يسقي الحنين عزية ما أعانيه أمان من القرآن كي يشفي الأنين وإذ سحر الوليد سماع حرف فإن سمية وصلت سنينا حديقة حرفها ناقت قلوبا وسارت عيدت في العالمين ما شربت وريم من كتاب ويشرب غافل كدرا وطينا ويشرب غافل كدرا وطينا منال الفوز أن تحظى بصوت وإن عثرت فلن تشقى يقينا كذا الأترج إلا ما استحقا كحمد ترتلات الياسمينا وما أسماء من عددت يكفي ففي الجنات أسماء تفينا إلى القرآن يا أهلي فضوقوا مع الترتيل نتبع الأمينا إلى القرآن يا أهلي فضوقوا مع الترتيل نتبع الأمينا مع الترتيل نتبع الأمينا رياض الجنة الخضراء بهاء قطفنا من نسائمها الثمينة بني قومي إلى القرآن هبوا نعش أبدا قرونا آمنين نعش أبدا قرونا آمنين رياض الجنة الخضراء بهاء قطفنا من نسائمها الثمينة بني قومي إلى القرآن هب، نعش أبدا قرونا آمنين.